السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الرجعة، رجعة المطلقة. الرجعة بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، اسم مرة من الفعل رجع، وبالكسر اسم هيئة، ورجعة كتاب جوابه. وفي الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. والرجعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأما الدليل من السنة فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر ثم راجعها، رواه أبو داود. وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إذا طلق دون الثنتين أن لهم الرجعة في العدة إذا فارق الرجل زوجته. وإذا فارق الرجل زوجته على عوض أو طلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها الرجعة، لأن الطلاق بائن. ومثله إذا كانت المفارقة بفسخ بحكم قضائي صدر من المحكمة. وتصح الرجعة في عدة المطلقة غير البائن ولو كرهت الزوجة، لأنها حق للزوج لا يعتبر فيه رضا المرأة، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال شيخ الإسلام تيمية: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد الإصلاح والإمساك بمعروف. وقال غيره من وقال آخرون من العلماء: ليس ذلك بشرط، لدلالة الآية على التحضيض على الإصلاح والمنع من الإضرار وحسن الخلق والحث على حسن الخلق. وتحصل الرجعة بلفظ راجعت وأعدت ورددت ونحوها، وتحصل بذلك مع النية، وتحصل بالوطئ مع النية. فإذا وطئ الرجل مطلقته الرجعية قاصدا بذلك إرجاعها كان ذلك رجعة لها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا هو أعدل الأقوال. ويسن الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وعن عمران بن حسين أنه قال لمن طلق ثم راجع ولم يشهد ثم جاء يستفتيه: طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة ولا تعد، رواه أبو داود. ولا تصح الرجعة معلقة بأن يقول مثلا: إن قدم أبوك راجعتك، لكن إن راجعها بعد قدوم أبيها صح ذلك. وإذا طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها ولم يقصد مضارتها استأنفت العدة من الطلاق الثاني. وإذا طلقها ثم ألحقها طلقة ثانية في العدة بنت على ما مضى من العدة، لأنهما طلاقان لم يتخللهما إصابة ولا خلوة، فلم يجب بهما أكثر من عدة واحدة كما لو والى بينهما. والمطلقة الرجعية يجب عليها البقاء في بيت زوجها ويحرم عليه إخراجها، وهذا شيء يجب أن ينتبه له المسلمون. المطلقة الرجعية يجب عليها البقاء في بيت زوجها ويحرم عليه إخراجها منه إلا إذا أسكنها في غيره، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والرجعية زوجة يملك منها زوجها ما يملكه من زوجته التي لم يطلقها، ولها عليه النفقة والكسوة والسكنى، لكن لا يجب عليه أن يقسم لها، ولها أن تتعرض له وتتزين كما تتزين له قبل الطلاق، وللزوج أن يسافر بمطلقته الرجعية وأن يخلو بها، وإذا مات واحد منهما ورثه الآخر في العدة. وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة وأشهد على الرجعة ولم تعلم بذلك، فتزوجت بعد انقضاء عدتها ودخل بها زوجها الثاني، ثم جاء زوجها الأول وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك، ردت إليه، لكن لا يصيبها حتى تنقضي عدتها من زوجها الثاني. هذا مذهب أكثر الفقهاء، منهم الثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وإذا طهرت المطلقة الرجعية من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فلزوجها أن يراجعها لوجود أثر الحيض المانع من الوطأ. روي هذا عن عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم. وأما إذا اغتسلت المرأة المطلقة الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يكن ارتجعها بانت منه، ولم تحل له بعد ذلك إلا بنكاح جديد ومهر جديد، وتعود على ما بقي من طلاقها، وتتعلق بقية الأحكام كانقطاع النفقة والإرث ونحوها بانقطاع الدم. وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا لم يحل له مراجعتها حتى يطأها زوج غيره في نكاح صحيح، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ولا يكفي لحل المطلقة ثلاثا عقد الزوج الثاني عليها ولا خلوته، بل لا بد من مسيسه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. ومن ادعت مطلقته المحرمة عليه بسبب طلاق الثلاث أنها نكحت من أحلها لزوجها وقد غابت عن زوجها ولم يكن نكاح تحليل وانقضت عدتها منه وصدقها زوجها الأول، فله مراجعتها. قال الموفق في المغني: هذا قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد. وإذا ادعت المطلقة الرجعية انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه وأنكره الزوج، فقولها بلا يمين لأنها مؤتمنة على ذلك، ولا يعرف ذلك إلا من قبلها. وقد قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقيل في تفسير ذلك إنه الحيض والحمل. ولولا أن قولهن مقبول لم يحرم رب العالمين عليهن كتمان ذلك. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.